الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل خير اعمالنا خواتي لها وخير ايامنا يوم لقائك. يا رب يا رب اغننا بالفقر اليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك. يا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته ولا غائبا الا رددته ولا مقصورا الا جبرته ولا مظلوما الا نصرته. يا رب واشهد ان لا اله الا الله انعم على العباد بنعمة الايجاد ونعمة الامداد ونعمة الارشاد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل احد ذات يوم وكان معه ابو بكر وعمر وعثمان فارتج الجبل بهم فقال له الحبيب المصطفى اثبت يا احد فان فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. اثبت يا احد فان فوقك نبيا هو الحبيب وصديقا هو ابو بكر النائب الاول للرئيس العظيم محمد وشهيدين شهيد المحراب عمر وشهيد الدار عثمان. اذا سألت النبي من انبأك هذا من انبأك ان عمر وعثمان سيموتان شهيدين؟ اذا قلت له من انبأك هذا سيقول لك نبأني العليم الخبير. عمر شهيد الدار، عثمان شهيدان، عمر شهيد المحراب وهو يصلي الفجر، وعثمان الذي دخل ذات يوم على رسول الله والرسول متكئ، دخل عليه ابو بكر فلم يعتدل ودخل عليه عمر فلم يعتدل الرسول وظل متكئا، فلما دخل عليه عثمان قام واعتدل. قالت عائشة يا رسول الله دخل عليك ابو بكر وعمر وانت على هيئة حياتك ودخل عليك عثمان فاعتذرت لما هذا؟ قال لها يا عائشة كيف لا استحي من عثمان وملائكة السماء تستحي من عثمان. عثمان الذي قال له الرسول ذات يوم إن لكل نبي رفيقا في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان. يا رب حاسبت نفسي حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في أموري كلها ويحي إذا من وقفة الديان. يا ايها الاخوان اني راحل مهما يطل عمري فاني اتاني. يا ربي يا ربي ان لم ترضى الا ذاتك من للمسيء المذنب الخسران. يا رب انا ان بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان اشد الناس يقينا في الله. تطير العواصف وتتحرك الاحداث الجسام وهو ثابت على توحيد الواحد الحلام. اسمع اليه وهو يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت تستعن بالله. احفظ الله يحفظك، احفظه في طاعته يحفظك من كل سوء، احفظ الله تجده امامك. اذا قلت يا ربي قال لك لبيك يا عبدي. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كلمات من نور خرجت من فم هو أشرف فم على وجه الدنيا، من فم رسول الله سيدي أبا القاسم. يا نور قلبي يا نور قلبي يا جلاء بصري يا رسول الله يا حبيب الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده. يا رسول الله يا حبيب الله يا من له عز الشفاعة وحده يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء، ما له شفعاء، عرش القيامة، عرش القيامة أنت تحت لوائه، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض، والحوض أنت حياله السقاء، الحوض حوضي على مسيرة شهر ميزانه كنجوم السماء وماؤه أشد بياضا من اللبن وريحه أطيب من المسك وطعمه أحلى من العسل من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع الغار. وما أدراك ما الغار؟ غار ثور، غار ثور. ومع الدرس 48 أعقد لقاء مع صاحب الهجرة محمد، ولكني عندما انتقل بحضراتكم الى غار ثور في جبل ثور اجد الغار كأن الله تعالى كيته لاثنين بحيث لا يتسع الا لهما، كأن الهندسة المعمارية الالهية رسمت هذا الغار على قدر ما يدخل رسول الله وابو بكر. غار في اعلى الجبل، ولكن عندما اتكلم عن الغار ياخذني الحنين وتشدني الذكريات الى جبال دخلت الاسلام من اوسع ابواب الاسلام. عندما اتكلم عن الغار فان تداعي المعاني يشدني شدا، وكأنه مغناطيس شديد الجرد يرجع بي القهقرى عبر القرون الخاليات. فليس الغار غارا واحدا، انما هناك غيران دخلت الاسلام من اشرف ابوابه. فتعالوا نرجع القهقرى الى قرون خلت، الى سنين انطرت، لنرى جبالا رفع القرآن ذكرها واعلى مكانها، لنرى جبالا كان لها صداقة وطيدة بالانبياء. وأبدأ الكلام عن سلسلة الجبال بجبل نوح. فنوح عندما ركب السفينة وتحولت الأرض إلى أمواج جنس الجبال. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. انتصر. الف عام الا خمسين عاما وهو يقول لقومه وحدوا الله فلم يسمع منهم من يقول لا اله الا الله. الف عام الا خمسين. الف عام الا خمسين ونوح يصيح ليلا ونهارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. يقول لهم وحدوا الله فما خرج بعد الف سنة الا خمسين الا باثنين وسبعين واحدا يعرفون الله. واخيرا واخيرا لابد ان يرخى السطار على تلك المأساة البشرية العنيدة. فدعا ربه اني مغلوب. دعا ربه. دعا ربه. دعا ربه. وعندما دعا ربه لم يستدع سفير ربه لان الله ليس بينه وبين عباده سفير. لا واسطة ولا سكرتارية ولا حاجب ولا بوار. قال موسى رب اذا قال العبد وهو راكع يا رب ماذا تقول له؟ قال اقول له لبيك يا عبدي. قال فاذا قال وهو ساجد يا رب قال اقول له لبيك يا عبدي. قال موسى فاذا قال يا رب وهو عاصم لك قال له الله اقول له لبيك لبيك لبيك. دعوني دعوني احلق في هذه الاجواء القرآنية العبقة. دعوني فانا عندما اتكلم عن الله لا احدد الكلام زمانا ولا مكانا. فدعا ربه لم يتصل بالسفارة في موسكو ولا في واشنطن ولا في لندن ولا باريس. دعا ربه لان ربه علمه اذا سألت فاسأل الله. ان باب الله مكتوب عليه وقال ربكم ادعوني استجب لك. ادعوني لا تدعو غيري. ان باب الله مكتوب عليه واسأل الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. ان موسى بن عمران وقف ذات يوم يصلي ببني اسرائيل صلاة الاستسقاء لينزل الله عليهم الماء من السماء بعدما اجدبت الارض وصلى وفرغ من الصلاة ولم ينزل الماء. فقال موسى: يا رب صلينا ولم تنزل الماء. قال له: يا موسى ان فيكم عبدا عاصيا، ان فيكم عبدا عاصيا. فقال موسى: وبني اسرائيل من كان منكم عاصيا لله فليخرج. فلم يخرج. وصلى موسى للمرة الثانية ونزل الماء. قال موسى: يا رب صلينا ولم يخرج العاصي ونزل الماء، فما هذا؟ قال: يا موسى ان العاصي قد تاب بيني وبينه وقبلت توبته. نعم تاب، تاب بيني وبين وقبلت توبته. ولم يسكت موسى، وكان لموسى مع الله دلال. فقال: يا رب اريد ان اعرف من هو ذلك الذي كان عاصيا وتاب. قال له: يا موسى اذا كنت سترته وهو عاص فكيف اذبحه بعدما تاب الي؟ الله، سترته ايام كان عاصيا، يا من له علم الغيوب، يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب، وكل ذاك سماح اخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح منك التكرم والتفضل والرضا. انت الاله المنعم الفتاح، له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب، وكل ذاك سماح، وكل ذاك سماح. يا موسى سترته وهو عاصم اصبحه بعدما تاب اليك. ليس لنا الا الله، وليس لها من دون الله كاشفة. والأمة تعاني من المحن ما هو أثقل من الشامخات الرواسي، ومهما حاولنا أن نحل المشاكل فلم يغير الله ما بنا إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا. يا معشر السادة، فماذا كان رد ربك عندما قال نوح: أني مغلوب فانتصر؟ ومن القواعد النحوية أن همزة إن تكسر بعد القول لكني فتحتها لأنني أنقل الآية بنصها أني مغلوب فانتصر. فإذا قلت قال نوح أني مغلوب، فإنما أفتح الهمزة على حركة الحكاية. إذا كان الله قد فتحها فأنا أنقلها بأمتها كما نطق الله بها، لا تبديل لكلمات الله. فدعا ربه: عني مغلوب فانتصر. هذه البرقية النوحية العاجلة وصلت الى الله بمجرد نطقها، وبعلم الوصول فتحت لها ابواب السماء. السفينة على الارض والارض يابسة والسفينة لا تجري على يبس، فماذا حدث؟ اعلن الاله الواحد حالة الطوارئ في الارض والسماء بنسبة 100%. لم يقل تعالى ثم فتحنا، انما قال ففتحنا، والفاء تفيد الترتيب مع التعقيد والفورية. بمجرد ان دعا اعلنت حالة الطوارئ ارضا وسماء. مغلوب مغلوب وهو من رعايا الله. ان الدول جرت عادتها ان تسحب الرعايا قبل اعلان الحرب، كما برك بنوح ليس من رعايا روسيا ولا امريكا، انما هو من رعايا الله. فكذبوا عبدنا ربنا، ففتحنا ابواب السماء. لم يقل ففتحنا السماء، لو قال ففتحنا السماء ربما كان الامر مقصورا ومحدودا، لكنه قال ففتحنا ابواب السماء اي فصيرنا السماء ابوابا. وما ادراك بابواب ينزل منها الماء بماء منهمر. وفجرنا الارض عيونا، ولم يقل وفجرنا عيون الارض، لو قال وفجرنا عيون الارض ربما فجر 10 ربما فجر 20 عينا، اما قوله وفجرنا الارض عيونا اي صورة الارض كلها عيونا. وهذا هو الفرق في التعبير بين فجرنا الارض عيونا وبين فجرنا عيون الارض. ولذلك فان علماء اللغة يقولون ان عيونا تمييز محول عن المفعول به، واصل الجملة وفجرنا عيون الارض، لكن الخالق قالها وفجرنا الارض عيونا ليضع امامك الصورة الماثلة الكائنة. تنظر الى السماء وابوابها مفتوحة بالماء، وتنظر الى الارض وقد تحولت الى عيون، فالتقى الماء على امر قد قدر. الله، التقى ماء السماء بماء الارض، واراد ربك ان يصف الماء اهو كماء البحر الابيض او الاحمر او الخليج او المحيطات، لا، انه اشد عنك. قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. كالجبال، وهنا يأتي المشهد الحزين. ونادى نوح ابنه يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بأي شيء كانت تسير سفينة نوح؟ أكانت تسير بالذرة أم بالكهرباء أم بالديزل؟ وكم عقدة تقطعها على وجه الماء؟ وما غرفة الماكينة او ما غرفة القيادة في سفينة نوح، وكيف قاومت الجبال من الامواج، وكيف استطاعت ان تمخر بحيزومها حباب الماء، ما عدتها وما ماكيناتها وما وقودها. اسمع الى قوله تعالى: بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله تجري وبسم الله ترسل. يا ليت الأمة تتجه إلى الله في سرائها وضرائها. والله لو عرفنا الله ما أهاننا أحد. والله لو عرفنا الله ما رفرفت راية الحبيب محمد على كل بلد. لو عرفنا الله. ولكن تكالبت علينا ذئاب الشرق والغرب، فوضعت لنا في سنة 67 قرار 242، وهذا القرار انجليزي الصياغة، امريكي المضمون، يهودي المنافع، باركه الكرملين. شرق وغرب. لماذا؟ لاننا لم نتجه الى خالق الشرق والغرب. اتجهنا شرقا واتجهنا غربا، وما ولينا وجوهنا نحو الله. فجاءوا لنا بقرار انجليزي الصياغة، صاغه الورد كرد، امريكي المضمون، يهودي المنافع، باركه الاتحاد السوفيتي في الكرملين سنة 67. لماذا؟ لاننا لم نقل كما قال نوح: اني مغلوب فانتصر. لو قلنا مرة: يا رب ما اهاننا احد. الله. سفينة تسير بكلمة الله، بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله مجريها ومرساها، اي بسم الله جريانها وبسم الله إرسالها. ان ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ان ربي لغفور رحيم. وكان القياس يقتضي ان يقول: بسم الله مجريها ومرساها، ان ربي على كل شيء قدير. لكنه ختم الآية بالمغفرة والرحمة، لأن الله نجى العباد المؤمنين بمغفرته ورحمته وهم راكبون في السفينة، فكانت النجاة تقتضي المغفرة والرحمة من الله الواحد الذي لا شريك له. وهي تجري بهم في موج. وهنا أجد سرا من أسرار القرآن. لم يقل وهي تجري بهم على موج، انما قال في موج، مع ان المعهود المألوف ان السفينة تجري على ولا تجري في، تجري على ولا تجري في، لكنك تحني الجبين اعظاما لله عندما يقول وهي تجري بهم في موج، لان السماء تمطر والارض تتفجر والسفينة الله لها مظلة وقائية بقدرة من لا يغفل ولا ينام. الماء ينزل مدرارا ومغزارا ومكسارا، والسفينة مع ذلك لم تنفسها قطرة ماء، واصبحت تجري في لا تجري على، وفي تفيد الظرفية وعلى تفيد الاستحالة، انها تجري في الماء ذاته لا على الماء نفسه. في موج كالجبال كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، وجملة كان في معزل جملة تفيد إما الحال وإما التوسط بين الجملتين المتلازمتين. اتخذ مكانا غير مكان أبيه. يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فماذا قال له ابنه؟ قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء. ساوي الى جبل الى جبل يعصمني من الماء. انه العجب، نوح يدعو ابنه الى النجاة فيأبى، وابراهيم يدعو ابنه الى الزكف والموت فيقول يا ابت افعل ما تؤمر. مشيئة الله مشيئة الله. وهذا ابوه نبي من اولي العزم، وذاك ابوه نبي من اولي العزم، اي من الخمسة الاوائل الذين تخرجوا في جامعة الانبياء. الخمسة الاوائل، اول الاوائل سيدنا محمد، والخمسة من اولي العزم هم محمد ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. نوح من اولي العزم، وابراهيم من اولي العزم. هذا يقول لابنه اركب معنا، فيقول سآوي الى جبل يعصمني من الماء. اركب معنا، اركب اركب السفينة اركب. يقول له سآوي الى جبل. من خالق الجبال يا بني؟ من خالق السفينة يا بني؟ من خالق الارض والسماء يا بني؟ فمن اين تذهب؟ اتفر من قضاء الله الى قضاء الله؟ اركب معنا اركب معنا، هذه سفينة النجاة. فيقول له بلسان المراهقة بلسان المراهقة المغرورة، ساري الى جبل يعصمني من الماء. فيقول له نوح لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وبينما نوح بعاطفة الابوة، وبينما ابنه كنعان بلسان الجحود، نفذ قضاء الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا اله الا الله. وهنا لابد لنا من وقفة. لماذا قال تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، ولم يقل لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم فعصوه فكان من المغرقين؟ لماذا كلمة حال بينهما الموت؟ من رحمة الله بنوح انه لم يغرق ابنه امامه، انما جعل الموج حائلا بين الاب وبين ابنه حتى لا يرى تنفيذ قضاء الله بابنه. فلم يرى. حال بينهما الموت. ارخي الستار على المشهد الحزين المؤسف. وكان الستار يومها موجا. كان موجا. فماذا حدث؟ شقت السفينة طريقها. ورست. ولكن اين رست؟ رست على جبل يسمى الجودي. وانا ما ذهبت الى هذا المشهد الا لاقف عند هذا الجبل. جبل دخل القرآن من بابه المقدس. واستوت على الجودي. رست السفينة على جبل. ولماذا رست على جبل؟ ليقول لك مولانا ان شريعة الانبياء كالجبال لا تزحزحها العواصف. انها ثابتة ثبات الجبال الشم والروات الشامخات. ان كلمة لا اله الا الله لا تهزها العواصف ولا تحركها الرياح القواصف. انها كالجبل الذي رست عليه السفينة. بعد طول سفر استوت على الجودي. فماذا بعد هذا؟ ماذا؟ هل ظلت الارض امواجا كالجبال؟ وكيف تصلح المعيشة عليها وهي على هذه الحال؟ والله يقول ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. هل ظلت الارض على تلك الحال من الجبال؟ واي مصلحة بل اي مؤسسة بل اي مهندس استطاع ان يضع شبكة لتصرف الماء الذي اصبح كالجبال؟ هل استدعى الله رجال الانقاذ ليعيدوا الارض يابسة كما كانت؟ هل اصدر الله امره الى نقابة المهندسين ان يعقدوا جلسة طارئة ليضعوا خطة لتجفيف ماء الارض؟ اذن فما الذي حدث؟ ان الذي حدث كلمات صدرت ممن لا يغفل ولا ينام. كلمات. كلمات من الله القادر. من الله القادر. ويريكم آياته. فأي آيات الله تنكرون؟ أعطانا فرصة. أعطانا فرصة لنصطلح عليه. ولكن بعدما أعطينا تلك الفرصة أعلنا الحرب عليه. أعطانا فرصة في رمضان. في اليوم العاشر من رمضان يوم بلغت القلوب الحناجر. يوم كتب احدهم يقول لا فائدة من العبور فالعبور محال. خراطيم من النضال وساتر ترابي وخط سميك سبيك لا يؤثر فيه الرصاص. ولقد عجبت يوم ذهبت الى سيناء منذ عامي ودخلت في احدى التبات ووضعت يدي على خرصانات المسلحة لو ان قنابل امريكا كلها القيت على تلك التبات ما اثرت فيها. لكن الله قال ان قوتي فوق كل شيء، فوق الفنادق وفوق الخرسانات المسلحة وفوق خراطيم النضال وفوق الحاجز المائي وفوق الحاجز الترابي وفوق خط برليف، لان خالق الاكوان لا تؤثر فيه الحواجز. فمتى عبرنا؟ عبرنا في يوم صائم. ولماذا عبرنا؟ يوم ارتفعت الحناجر بلا اله الا الله وغطت على هدير المدافع. عبرنا لا بمدافعنا ولا بدباباتنا ولا بعبقريتنا، لقد وصلنا يومها الى حالة لا عودة وحالة الياس. وانهارت الحواجز وعبرنا الماء، وبعض الجنود اقسم الا يتناول طعاما ولا شرابا الا بعد ان يضع قدمه على رمال سيناء. ولكننا بعد العبور فجرنا وخاصمنا الله. بعد العبور ما قدمنا لله طاعة ابدا ابدا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. انني اناشد الامة الاسلامية كلها ان تعقد مع الله معاهدة صلح، مع الله الذي اصدر كلمات اعاد فيها الارض الى حالتها الاولى، وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. كلمات يا ارض، وهل الارض تعقل حتى يخاطبها مخاطب؟ لو خاطبتها انا ما عقلت، ولو خاطبتها انت ما فهمت، ولو خاطبها الناس جميعا ما ادركت، لكن واحدا ليس سواه هو الذي اذا خاطبها فهمت وعقلت وادركت. انه الله. يا ارض ابلعي ما اتي، ابلعي فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل، ويا سماء اقلعي، اقلعي فعل امر مبني على حس النون والياء فاعل، وغيض الماء وقضي الامر، قضي الامر برقية عاجلة من السماء، قضي الامر. اما السفينة فقد استوت على الجودي ورست على هذا الجبل، اما الظالمون فقيل بعدا لهم، وقيل بعدا للقوم الظالمين، هلاكا لهم. فماذا حدث بين نوح وبين الله؟ ماذا حدث؟ بين نوح وبين الله؟ هذا سؤال اجيب عنه اذا ضمنا لقاء بعد اسبوع. ان الذي حدث بين نوح وبين الله تكاد تشيب من هوله الولدان. ماذا حدث؟ سيخبرنا الله بما حدث عندما يضمنا لقاء. معشر الاخوة الاعزاء، اعود بكم من جبل الجودي الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، اسمعوا هذه الكلمة الالهية الخالدة. ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هذه ثلاثة قوانين إلهية لا تختلف ولا تتخلف، وما صارت إليه الأمة الإسلامية في حاجة إلى نظر ثاقب وفكر صائب. فإن القواعد تقرر والحقائق تثبت انه لا يمكن ان تنهزم امة في المجال العسكري الا اذا هزمت قبل ذلك في المجال الاخلاقي. هذه قاعدة، لا تنهزم امة في المجال العسكري الا اذا هزمت قبل ذلك في المجال الاخلاقي. فما هو العلاج من الهزيمة في المجال الاخلاقي؟ العلاج هو بناء النفوس. ودعوني انتقل بحضراتكم الى مسجد الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأجد هذا الاجتماع الذي عقده الخليفة عمر بن الخطاب مع أصحاب رسول الله. يعقد عمر اجتماعا بالصحابة ثم يسأله، يسأل كل واحد ماذا يتمنى، فيقول أحدهم أتمنى من الله ان يعطيني مثل جبل احد ذهبا انفقه في سبيل الله. ويقول الثاني وانا اتمنى من الله ان يرزقني ملء المدينة خيلا اغزو بها في سبيل الله. ويقول الثالث وانا اتمنى من الله ملء المدينة حبيبا اعتقه لله. وعمر صامت صمت البحر المحيط، يسمع وينصت. عمر جالس كأنه الشمس في برجها العاجي، يسمع ثم يحول السمع من مجال الاذن الى مجال القلب. فماذا تريد انت يا عمر؟ لقد قلنا امانينا فما امنيتك انت؟ وتمنى عمر من الله شيئا عجيبا غريبا، قال اما انا فاتمنى من الله ملء هذا المسجد رجالا امثال ابي بكر الصديق. بناء النفوس، بناء النفوس. فهل نحن بنينا النفوس؟ هذا سؤال، وللسؤال جواب، وفي الجواب مرارة أشد من المرارة الحنظل. هل نحن بنينا نفوس الشعب؟ هل نحن بنينا نفوس الناس؟ إنني أوجه هذا السؤال إلى أبنائنا في التربية والتعليم. هذه أسئلة أوجهها إلى أبنائنا في مراحل التعليم بأنواعها المختلفة. أجب عما يأتي، ماذا تعرفه عن جمهورية تركستان؟ ومتى فتحت؟ ومن الذي فتحها؟ وأين تقع؟ ومن الذين ولدوا في هذه الجمهورية من علماء المسلمين؟ وكيف حالها اليوم؟ وكيف لاقت من العذاب ما لاق؟ هذه أسئلة، وأنا عندما أطرحها أتحدى، ولا أتحدى كبرا فمعاذ الله أن أكون من المتكبرين، إنما أتحدى حسرة ولوعة. لو أجاب على هذه الأسئلة واحد في الألف من أبنائنا في مختلف مراحل التعليم. هذه أسئلة أطرحها والأسى يملأ القلب على ما صرنا إليه، ولكن اسألوهم عن أط على نار للكبر فقط. ما بطلها؟ ما بطلتها؟ ما مخرجها؟ ما منتجها؟ الحوار، السيناريو، المونتاج. ستجدون الإجابة بنسبة 100%. حوابير على أبواب السينما ليشاهدوا قطا على نار. ليس القط على النار، إنما نحن الذين على النار، على نار اللوعة، على نار الحسرة. توابير وتذاكر تباع في السوق السوداء، ومساجد القاهرة كلها لو عددت المصلين فيها في صلاة العصر ما أكملت أعدادهم رواد سينما واحدة. مساجد القاهرة كلها لو حصرت أعداد المصلين فيها وجمعتهم جمعا وجئت برواد دار سينما واحدة من الذين كتب على أبوابهم للكبار فقط، كبار عبارة سخيفة ساقطة لا مضمون لها، للكبار فقط. هل إفساد الكبار جائز وإفساد الصغار لا يجوز شرعا؟ للكبار فقط. ومعنى للكبار فقط أي أن الفيلم فيلم جنسي صارخ لا يقوى على حمله إلا الكبار. ما هذا السخف؟ كفانا سخفا، كفانا هذرا، كفانا لوعة، كفالة حزنا للكبار فقط. وصلاة العصر يحضرها رجال لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. دخول النار بالمال دخلناها، ودخول الجنة مجانا رفضناها. ليس على أبواب المساجد شبابيك للتذاكر، بل إننا ننبه كل جمعة أن جمع التبرعات ممنوع. ودخول المساجد يؤدي بنا إلى دخول الجنات، لكننا رفضنا المساجد وأتلفنا المال وضيعنا الأخلاق وضيقنا الأرزاق عندما توجهنا إلى الكبار فقط. يا معشر الشباب، اقرأوا تاريخ الإسلام. وانا ما عرضت هذه الاسئلة عن تركستان الا لابين لحضراتكم ان المخطط الثلاثية الشيوعية والصليبية والصهيونية يفتح فمه ليطلع لا اله الا الله. تركستان جمهورية تبلغ مساحتها 6 مليون كيلو متر. 6 مليون كيلو متر فتحت سنة 86 هجرية، وفتحها قائد الإسلام قتيبة بن مسلم. كيف حالها الان من 86 هجرية؟ اقرأوا التاريخ، فالتاريخ استاذ مؤدب ومؤدب. كيف حالها؟ اين تقع؟ تقع تركستان يحدها شمالا سيبيريا، ويحدها جنوبا ايران وافغانستان وكشمير والتبت، يحدها غربا جبال الغوران وبحر قزوين، ويحدها شرقا منغوليا والصين. كيف حالها؟ وقبل ان اضع اليد على اللمسات الحزينة وعلى النبرات الأليمة، أريد أن أقول لحضراتكم من الذين ولدوا في تركستان من علماء المسلمين. ولد فيها من علماء الحديث البخاري ومسلم، البخاري صاحب الجامع الصحيح وهو أصدق الكتب بعد القرآن الكريم، البخاري ومسلم، مسلم بن الحجاج، والبخاري محمد بن إسماعيل. ولد في تركستان التي فتحها الخليفة عبد الملك بن مروان بقيادة لواء الإسلام قتيبة بن مسلم. ولد فيها من علماء الحديث البخاري ومسلم، وولد فيها من علماء الطب والحكمة والفلسفة ابن الطبيب المسلم، الذي كان له كتاب يسمى القانون درس في جامعات فرنسا 300 سنة. ابو الحسين عارف نفسينا مسلم. وولد فيها من علماء الفقه والتصوف الامام ابو حامد الغزالي صاحب كتاب احياء علوم الدين، ولد هناك. وولد فيها من علماء البلاغة واللغة سيبويه وعبد القاهر الجرجاني وعالم البلاغة المعروف الامام السكاكي. ولد فيها من علماء التفسير الامام الزمخشري صاحب كتاب الكشاف، جار الله الزمخشري صاحب تفسير الكشاف الذي يدرس حتى الان في كلية اللغة العربية بالازهر الشريف. فاما ولدوا اين؟ هناك. وما ادراك ما هناك؟ تعال بنا الى هناك، تعال بنا الى هناك. جمهورية تركستان، هذه الجمهورية اصبحت الان خاضعة لروسيا والصين، اخذت الصين ثلثها 2 مليون كيلو متر، اخذت روسيا ثلثيها الباقيين 4 ملايين كيلو مترا. ما معادنها وما ثرواتها؟ البترول، اليورانيوم، اليورانيوم عصب القنابل الذرية، غذاء الحروب، الورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية. بترول، يورانيوم، نحاس، قصدير، منجنيز، هذه معادنها وثرواتها. ماذا فعلت روسيا والصين عندما اكتسماها؟ اسمعوا، عندما دخلت الشيوعية الحمراء صينية او روسية فالكفر كله ملة واحدة، عندما حدث انقلاب شيوعي بعد قيصرية الصليبية دخلت روسيا والصين جمهورية ولدت لنا البخاري ومسلما والزمخشري وابن سينا وعبد القاهر والغزالي المفكر. ماذا فعلت القوات الصينية والروسية عندما دخلت جمهورية تركستان؟ اسمعوا التاريخ، فإن التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. ماذا فعل؟ صدرت الاوامر العسكرية اولا بجمع المصاحف، وجيء بالمصاحف، جيء بها، وفي ميدان كبير صدرت الاوامر باشعال النار، فاشعلت النار وألقيت المصاحف فيها. التاريخ في حاجة إلى قراءة. لماذا المصاحف؟ لماذا بدأوا أولا بجمع المصاحف وإشعال النار فيها؟ لأن الحرب بيننا وبين اليهود وبيننا وبين الشيوعيين وبيننا وبين الصليبيين ليست حربا سياسية، لا تعتقدوا هذا. من قال إن الحرب بيننا وبين الثلاثي المدمر حربا سياسية فقد حفظ شيئا وغابت عنه أشياء. الحرب بيننا وبين الثلاثي المدمر شيوعيا كان او صليبيا او صهيونيا حرب عقدية بالدرجة الاولى، حرب عقيدة. ومن لم يصدقني فيما اقول فليصدق الله فيما يقول. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. وفي قول الله اذ يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وفي قول الله اذ يقول انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. وفي قول الله اذ يقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. نار تحرق المؤمنين. لماذا لماذا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ليس الا ليس الا لم تكن حرب منافع ولم تكن حرب مصالح انما هي حرب مدفعيتها موجهة الى كلمة لا اله الا الله. جمعوا المصاحف واحرقوها. وبعد ذلك حرموا على الناس الصلاة والصيام. فقد تحولت المساجد الى مصانع والمآذن الى مداخل. وبعد ذلك زوجوا النساء المسلمات بالرجال الكافرين. وبعد ذلك منعوا المسلمين من اكل اللحوم الحلال وارغموهم على اكل لحوم الخنزير. وبعد ذلك وقبل ذلك كان العذاب الذي لا يتحمله بشر. استشهد من تركستان وحدها 1,000,000 شهيد. ومن ظل مصرا على دينه وعقيدته ذهب به الى سجون العذاب. اتدرون كيف كان عذاب الروس والصينيين؟ اتدرون كيف كانوا يعذبون المسلمين في تركستان؟ اسمعوا صورة من صور العذاب. كان يؤتى باحدهم تكفر بإله محمد فيقول لا، فتوسق يداه وقدماه ويدق مسمار في رأسه حتى يصل الى مخه فينفجر المخ. توضع يده على منضدة خشبية وتدق يده بالمسامير حتى تصاب بالشلل. يوضع تحته عمود فيجلس عليه فيفتك الأمعاء. ومن أراد مزيدا من التفاصيل فليرجع إلى ملك العذاب شمس بدران، فإننا اوفدناه مع الزبانية الكرام في بعثة الى روسيا ليدرسوا شهادة الدكتوراه في تعذيب المسلمين في مصر. من اراد مزيدا من عذاب الشيوعيين للمسلمين فليذهب الى سجلات السجن الحربي، يذهب الى هناك ويطلع على ملفات العذاب ليرى ماذا يكون مصير الاسلام امام الثلاثي المدمر الشيوعي الصهيوني الصليبي. اسمعت بالانسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ اسمعت بالانسان يوضع رأسه في الطوق حتى يبتلى بجنون؟ أرأيت للمظلوم يلهب ظهره بالصوت؟ أرأيت للمظلوم يلهب ظهره حتى يقول هذا المسير خذوني؟ اسأل ثرى الحربي أو جدرانه كم من قتيل تحتها وفعين. هل نحن بنينا النفوس؟ لا والله، إنما حطمنا النفوس تحطيما، حطمنا النفوس. ولذلك لما حطمت النفوس هزمت في المعارك العسكرية. الحرب خلق والحرب عقيدة. واقرأوا تاريخ الحرب العالمية الثانية، كانت المانيا واليابان تعتبر ان الجيش الايطالي فراغا عسكريا. لماذا؟ جيش مدرب ومسلح باحدث الاسلحة، جيش موسوليني، ولكنه كان فراغا عسكريا لانه لم يكن على تعبئة معنوية ولا تعبئة خلقية ولا تعبئة عقائدية، فكان ذلك فراغا عسكريا. هل نحن بنينا النفوس؟ ان بناء النفوس اولا وقبل كل شيء يكون بالمصحف بالقرآن. ستكون فتن، كلام رسول الله، ستكون فتن. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ علي يسأل والمصطفى يجيب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ستكون فتن. قال علي ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. ليس هي كتاب الله، كتاب الله. يسرني ان ازف لحضراتكم هذا النبأ. ارتفع انتاج السجاير من 22 مليار سجارة في العام الواحد الى 25 مليار سجارة. ابشروا ايها المدخنون بارتفاع زيادة الانتاج في السجاير، وما رأيت طالبا الا القليل. بدلا من ان ارى معه مصحفا يرتل فيه كتاب الله، ارى معه علبة سجاير ب45 ساعة وهو يأكل من عرق ابيه، من عرق ابيه. اقولها مع الاسف والاسف. وابناء شنودة في الكنائس عاكفون على كتب الكيمياء والطبيعة والرياضة والاحياء واللغات، عاكفون، لا شغل لهم الا الكتاب. اما نحن فسجائر وجوابات غرام واوراق فلسكات تكتب طول الليل من اجل ان يتغزل في جسمها من منبت شعرها الى اخمص قدمها. هل ستنفعك هذه في الامتحان؟ ان الحب حرام حرام الا ان يكون حب الله ورسوله. اما حب الفتيات فانه سقوط مقنع، لا تسموه حبا، سموه خرابا، سموه فشلا، سموه انهيارا. يا اخي، اترضى ان يسير احد الشباب مع اختك فإذا سألته لماذا تمشي معها قال لك لأنني أحبها؟ ماذا يكون شعور، ماذا يكون شعور لو أن شابا تربط ذراع شقيقتك وأخذ يزور بها في ظلمات الليل؟ ماذا يكون شعورك يا فتى؟ ما لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه للناس؟ ما هذا، ما هذا، ما هذا الحضيض الذي وصلنا اليه؟ لقد حضرت مشكية زوجية قمت بعدها والعرق يتصبب مني من الاسى. حضرت مشكلة لاحد اولاد الزواج وما هو بزواج، واحدى بنات القصور وما هي بقصور، انما القصور في الاخلاق. حضرت هذه المشكلة وتشبثت الزوجة بالطلاق وجلس الزوج امامها منهارا. اتصل المسألة الى الطلاق. اتدرون لماذا؟ لماذا صعدت الموقف الى الطلاق؟ لثلاثة اشياء صممت على فعل ثلاثة اشياء. والرجل قد خداه الله بعد شقاء ودخل المساجد فالغى الاشياء الثلاثة. فماذا حدث؟ الاشياء الثلاثة اولا الذهاب الى الكوافير حلاق النساء، اما ان تذهب متى شاءت. الامر الثاني الذهاب الى السينما ان شاءت. الامر الثالث الذهاب الى البلاج الى شواطئ البحر ايام شاءت. كوافير والسينما والشاطئ متى شاءت وان شاءت وان شاءت وايان شاءت وحيثما شاءت وكيفما شاءت واينما شاءت واذا شاءت. ادوات الشرط بنوعيها جازمة وغير جازمة. وجلس الزوج منهارا هي تطالبه بما لا يريد وهو لا يستطيع طلاقها، واخيرا انصب المجلس على اي شيء؟ على لا شيء، على لا شيء، لان المجتمع يقدس هذا الثلاثي حلاق النساء استغفر الله حلاق الدين، السينما الشاطر. يرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج الا ثلاث مرات. المرة الاولى تخرج من رحم امها الى عالم الدنيا، والمرة الثانية تخرج من بيتها في حفل زفاف الى بيت زوجها، والمرة الثالثة تخرج من الدنيا محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. انظروا الى اي شيء صرنا، الى اي شيء صرنا، الى حلم ام هذا علم، الى حلم ام الى حلم. حلاق وسلمى وشاطئ. حلاق يحلق لها دينها، وسلمى تهدم اخلاقها، وشاطئ يهرم محاسنها امام العباد. انني انادي واقول ازفة ازفة ليس لها من دون الله كاشفة. يا امة الاسلام اصطلحوا مع الله، اعقدوا معاهدة صلح مع الله. والله لو ربينا النفوس على الاسلام لا امكننا ان نغزو الدنيا بحرا وبرا وجوا وجوا كما غداها اصحاب رسول الله. والله الذي لا اله غيره اقولها من فوق هذا المكان الطاهر المقدس، اقولها بصراحة. في يوم الاربعاء الماضي جمعني لقاء باحد كبار اطباء العيون، وتجاذبنا اطراف الاحاديث بيننا، فقال لي اتدري ماذا قال الشهيد عبد القادر عودة قبل ان يوضع عنقه في حبل المشنقة؟ قلت له لا. قال الطبيب انه كانت تربطني بي صداقة علاج، كنت اقوم على علاجه. وبعد ان نفذ فيه حكم الاعدام فوجئت باحد اقربائه يدخل علي عيادتي وقال لي هل كان على الشهيد لك دين؟ لا اله الا الله. قال الطبيب وراجعت ذاكرتي فقلت له لا اذكر. فقال لي لقد حضرت الجلسة الأخيرة عندما جمعوا أقرب الناس إليه ليجلسوا معه قبل أن يتوجه إلى حبل المشنقة، أستغفر الله، بل قبل أن يتوجه إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أتدري أيها الطبيب ماذا قال لي؟ ماذا طلب قبل ان يوضع الحبل في عنقه؟ قال لي يا فلان ان لي وصية عليك ان تذهب الى الطبيب الفلاني فان علي له 3 جنيهات من باقي العلاج. فقلت له يا سيدي انت شهيد؟ أترى أن الله سيسألك عن هذا الدين؟ فقال له يا أخي إن الله يغفر للشهيد كل ذنب إلا ذنب الدين. ذنب الدين لا يغفر للشهيد إلا إذا كان شهيد البحر. فمن مات شهيدا في البحر في أسطول المسلمين وهو في البحر ومات شهيدا في البحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وكل ملك الموت بقبض أرواح العباد إلا شهيد البحر فإن الذي يقبض روحه هو الله ذاته. ويغفر الله له الذنوب والدين. قال قريبه للطبيب هذه جليهاتك. فقال له الطبيب اشهد الله انني قد تنازلت عنها وسامحته من كل قلبي. رجل يصحب خشبة المشنقة ومع ذلك لا ينسى ما له وما عليه. لماذا؟ ان الانسان يوم يتوجه الى لجنة الامتحانات يكاد ينسى والديه لما يعانيه من الهموم. فما بالك بهذا الشهيد القتيل ظلما القتيل ظلما يتوجه الى حبل المشنقة ويذكر ثلاثة جنيهات. تعال الان لترى الناس يأكلون التراث اكلا لما ويحبون المال حبا جما. لا يأكلون اموال الاطباء انما يأكلون اموال اليتامى ظلما ويأكلون الربا. ايها الاخوة الاعزاء اليكم هذا التوجيه الخفيف. خصصت ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء لتلقي الاسئلة الشرعية من حضراتكم. فمن كان لديه فتوى او سؤال شرعي فليتوجه الينا في هذا المسجد من بعد صلاة العصر الى صلاة العشاء. المسجد والايام الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء. وقبل ان افارق مكاني هذا لي عندكم رجاء وما رجوتكم في مرة الا قبلتم رجائي. الا هذا الرجاء فارجوكم ان تقبلوه مني. ارجو من احدكم ومنكم جميعا اذا صافحتموني ووضعتم يدكم الطاهرة في يد الآثمة الا يقبل يدي احد. فانني كثيرا ما الح في جذب يدي وشدها ولكن قد لا استطيع. فمن انا حتى تقبلوا يدي؟ انتم قد يكون صغيركم افضل عند الله مني. فلا تحرجوني ولا تضعوني في موقف حرج مع الله. وكثيرا ما صافحت حضراتكم وشددت يدي ولكن ايديكم قد تكون اقوى من يدي فلا استطيع جذبها. فارجوكم لله تعالى لله ان تكون المصافحة بيننا بغير ان تقبل اليد لانني اسأل الله لي ولكم العافية. وليس هذا الكلام تواضعا مني انما هو واجب علي. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. معشر السادة الاعزاء اتوجه الى مولاي جل في علاه واسأله وانا في ساحة الاجابة ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين وان يعلي بفضله كلمتي الحق والدين وان يوسع على عباده المخلصين